بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمد عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما كان المعنى المقصود من التوحيد هو توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا هو توحيد الإلهية الذي بعثت به الرسل. وحقيقة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا يعبد بالحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كان معرفة معنى العبادة وفهمها وتطبيقها من أعظم ما يجب على المكلف، كما أن هذه هي الغاية من خلق الإنس والجن. فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا كانت هي غاية وجودنا فيجب علينا أن نعرف ما هو المقصود من هذه العبادة. والعبادة في اللغة هي الطاعة، وهي أيضا كمال الحب مع كمال الذل، كمال الذل، كمال الانقياد، كمال الطاعة، كلها معاني متقاربة مع كمال الحب. وكل من المعنيين لابد منه حتى يصح معنى العبادة، وإلا لم تصح ولم تقبل. يعني إذا كانت العبادة أو إذا كان الإنسان يحب من غير أن يطيع ولا ينقاد ولو بقلبه، ومن غير أن يرى نفسه خاضعا ذليلا، بل يرى نفسه مماثلا لمحبوبه مثلا أو قرينا له، فإنه لا يكون عابدا. وكذلك إذا كان مطيعا أو مذللا أو منقادا أو خاضعا لكنه لا يحب الذي يخضع له، فهذا أيضا لا يكون عابدا، وإنما يكون عابدا إذا كان محبا خاضعا، إذا كان محبا طائعا منقادا. ولا بد في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يعبد بالحق إلا الله، لا معبود بحق سواه، لابد أن يحقق كل إنسان معنى ذلك، وإلا لم يكن محققا لأصل معنى هذه الكلمة. أعني من ظن أنه مثلا يطيع الله عز وجل مع عدم محبته له، كما قد يقع من بعض أهل الملل الكافرة أنهم يطيعون بعض آلهتهم خوفا منها لكنهم يبغضونها مثلا، وكونهم يسمونها آلهة مع ذلك فلا تصح. لو أن إنسانا عبد الله على ذلك بالخوف فقط لم يكن موحدا، لم يكن مؤمنا، لم يكن عابدا لله عز وجل. ولو كان يحب دون أن يعبد، دون أن يطيع، كما تظن طوائف من الزنادقة والمنافقين من أنهم يحبون الله عز وجل ولا يلتزمون بطاعته، ويزعمون أنهم يحبونه لا خوفا ولا رجاء وبغير طاعة، وأنهم بذلك يصلون إلى أعلى المراتب، فهذا والعياذ بالله أيضا انتفاء لحقيقة العبادة. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة على أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والحقيقة أنه ينبغي أن يفهم أن هذا يشمل الأعمال والتروك في الأقوال والأفعال، يعني يشمل فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، فشمل هذا الأمر أقساما متعددة. هذا التقسيم إنما يقصد به بيان أنواع العبادة حتى لا يغفل الإنسان عن شيء منها، وهو نفس التقسيم في الحقيقة للإيمان الذي قاله السلف: الإيمان قول وعمل، وهو في الظاهر والباطن قول القلب وعمل القلب، وقول وعمل اللسان، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. فصارت هي نفس أقسام العبادة، وذلك أن تحقيق الإيمان، تكميل الإيمان وتحقيقه، هو في الحقيقة تحقيق العبودية. فتحقيق العبادة هو تحقيق الإيمان. إذا استكمل أنواع العبادة استكمل أقسام الإيمان. توحيد الألوهية يعني صرف العبادات لله وحده بجميع أنواعها القلبية والقولية والعملية والمالية. تقسيم اللي هو إلى أربعة أقسام أخرى: المالية هي في الحقيقة من ضمن الأعمال الظاهرة، ولكن جعل لها قسم مستقل لتعلقها بالنفقة والمال. فهذه التقسيمات تقسيمات اصطلاحية لا ضرر ولا مشاحة فيها، طالما أنها للبيان وليس يترتب عليها أحكام معينة إلا ما دل عليه الدليل. يعني بذلك مثلا أن أعمال القلب كل منها لابد من وجوده في القلب حتى يتحقق أصل الإيمان، فلو أن العبادات القلبية زال شيء منها بالكلية، حتى في لا إله إلا الله، حتى في كلمة التوحيد كالإخلاص مثلا أو الحب، صار إنسانا لا يحب الله عز وجل قط، أو لا يخاف منه قط، ولا يرجوه قط، ولا يخلص له حتى في لا إله إلا الله، لم يكن مؤمنا. لأدلة التي وردت في ذلك، فنحن نجعل لكل يعني شيء، لكل قسم حكما بدليله. إذا كان له إذا كان لهذا القسم دليل يدل على أن له حكم مستقل، نقول مثلا أن أعمال الجوارح مثلا بعضها فيه خلاف بين أهل العلم في كونه تزول العبادة بزواله، أن يصبح الإنسان كافرا إذا ترك كالصلاة والزكاة والصوم والحج. هناك خلاف بين العلماء في ذلك، للأدلة عند من يقول بتكفير من ترك شيئا منها، والجمهور يجعلونها كفرا دون كفر، كما ذكرنا ذلك من قبل كما سيأتي. الغرض المقصود أن هذه الأقسام إذا اختص بعضها بحكم فلمقتضى الدليل، وأما تنويع الأقسام فلا حرج فيه كما ذكرنا. فنقول مثلا نطق اللسان، أنه عمل اللسان ونطق اللسان. الحقيقة أن النطق والعمل عند التأمل يصيران شيئا واحدا، ولكن ذكرنا قسم اسمه نطق اللسان اللي هو النطق بالشهادة، لأجل أن له بالأدلة حكم مستقل عن باقي أعمال اللسان، وإلا فالإنسان يتكلم حركة اللسان بكلمات معينة وصدور أصوات معينة وكلمات معينة تخرج منه في الأصل من باب واحد، لكن لما استقل النطق بالشهادتين بأنه ركن من أركان الإسلام والإيمان، يزول الإسلام والإيمان بزواله مع القدرة. يعني إذا لم ينطق الإنسان الشهادتين لم يكن مسلما، طالما كان قادرا. إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله لم يكن مسلما ولا مؤمنا عند الله ولا عند الناس، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأجل الأدلة على ذلك، وهو وجوب النطق بالشهادتين، وأن الأعمال الأخرى باللسان لها حكم مخالف، ينقص إيمانه، يأثم، يعاقب، لكن لا يكفر ولا يخلد في النار إلا ما كان من الصلاة على الخلاف الذي فيها، فهذا لا يكون يعني كالنطق بالشهادتين. جعلنا لكل قسم حكما أو بالدليل بمقتضى الدليل الذي ورد. ففي بيان بعض أنواع العبادات أولها العبادات القلبية. وهي أهم أنواع العبادات وأساس ما وراءها، وهي تشمل قول القلب أي اعتقاده وتصديقه، وقد يقال هي العلم، وقد يقال اليقين، وهي ألفاظ مترادفة مع افتراق يسير فيما بينها. فالعقد يقال اعتقاد القلب لأنه يعقد عليه، لأنه يجزم به ويربط عليه بحيث لا يزول، فيسمى اعتقاد أو عقيدة أو نحو ذلك. ويسمى قول القلب لأنه التصديق الباطن، لأنه التصديق الباطن، فكأن القلب يقرر ويقول. وسمي قول القلب لأنه تقرير للتمييز عن الأعمال، لأن هناك فرق بين أن تعرف وبين أن تحب مثلا، لذلك قالوا أن هذا قول القلب هو المعرفة، والحب عمل القلب. تشمل التصديق واليقين، وكل منهم بمعنى واحد، إلا اليقين أبلغ في تأكيد التصديق، تأكيد التصديق، وكل منهما وردت بها السنة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وقال: من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. أو فما من عبد يلقى الله بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة المعرفة وكلمة العلم وكلمة التصديق وكلمة اليقين وكلمة اعتقاد القلب وكلمة قول القلب كلها تؤدي إلى نفس المعنى. وهذا فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتشمل كذلك طبعا عند المنين دون التفصيل معين في الإيمان بالكتب، تشمل التصديق بالقرآن آية آية، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به من تشريعات، فدخل في ذلك اعتقاد وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، اعتقاد ذلك كله اعتقادات فيما يتعلق بالإيمان وفيما يتعلق بالإسلام. ولكن الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر تشمل ما بعدها، لأنه كما ذكرنا وجوب الصلاة، الاعتقاد بوجوب الصلاة، تصديق وجوب الصلاة، والاعتقاد بحرمة الزنا، ده في الحقيقة تفصيل للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتفصيل للإيمان بالقرآن، لأن القرآن تضمن ذلك. فقول القلب، إذن العقيدة دي نفسها عبادة، إن الإنسان يعرف. عشان بعض الناس يقول إن أي مسألة لا يترتب عليها عمل لا ننشغل بها، نقول لا، كلام غير صحيح. في الحقيقة ان قول اولا احنا يعني لو ان الامر لا ترتب عليه الا التصديق الباطن والظاهر فان هذا امر واجب. لو ان الانسان عنده اعمال صالحة كثيرة جدا، يصلي ويصوم، ولكنه يعتقد ان الله اتخذ ولدا، فكان كافرا مشركا، اتخذ ولدا. لو اعتقد انسان أنه مع كونه يصلي ويصوم ويفعل لكنه اعتقد أن الله اتخذ ولدا، فكان مشركا والعياذ بالله. مسألة اعتقادية. ولو أنه مثلا شك في الجنة والنار وقال أن هذا الأمر إنما هو أمر يذكره الله ليخوف الناس وهو لا يفعل ذلك، ولن يوجد هناك جنة ولا نار، فكان مشركا كافرا بالله عز وجل، لا ينفعه عمله. لذلك يقول هذا أمر مقصود، أن يعتقد الإنسان العقيدة الصحيحة، وأن يصدق بقلبه وأن يوقن بقلبه ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، وكل ما ورد في الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج والشرائع، شرائع الإسلام كلها، يصدق، لأن هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا نقول تصديق الإنسان بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، اعتقاده ذلك أن الله شرع هذا الأمر، ده عبادة من العبادات، حتى ولو لم يعمل به، يعني واحد لسه ما ماتلوش حد مثلا ولم يمت هو مثلا، لكنه يعتقد ذلك، كونه يعتقد مثلا أن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف يعتقد أن الطلاق مرتين فإمساكهم معروف أو تسريحهم بإحسان، اعتقاده ده يأخذ عليه ثواب تصديق لآية من كتاب الله، وكذا في كل التشريعات معرفته بذلك يثاب عليها. لو كون إنسان يعرف أن للجدة السدس عند غياب الأم يأخذ عليها ثواب يثاب، لأنها عبودية لله، يعزل عبودية إيه؟ قول إيه؟ القلب وتصديقه، وكون منطقها باللسان يأخذ على ذلك أيضا ثوابا. كل مسألة، وذلك العلم عبادة لله عز وجل. ان الانسان يعني يقول لك وايه انتفعت الايه لما عرفت المسائل دي، وانت استفدت ايه لما حفظت الحديث ده، يقول لك يا سيدي زدنا من البخاري نسخة كما يقول البعض، نسأل الله العافية. واحد يقول لك حفظ البخاري فجاي يقول له حفظت البخاري، فقال له يا سيدي زدنا من البخاري نسخة، كأن الكلام ده تهوين من شأن دي العلم، وتهوين من شأن معرفة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. فبنقول ده لو سلمنا انه ما ترتبش عليه عمل، بل حقيقة ان كل عبادة كل مسألة يتعلمها الانسان يترتب عليها ايه؟ عمل قلبي في الحقيقة، وخضوع القلب بها، واعتقاد الانسان انه يلزم هذا، ويعزم بقلبه انه لو جاء وقت العمل بهذا طبقه والتزم به ودان لله سبحانه وتعالى وخضع له، بأنه لله عليه أمر في هذه المسألة، فضلا عن تفاصيل أخرى بقى في معرفة أسماء الله وصفاته بقى، دي أوضح في ظهور العمل المترتب عليها، يعني يصدق أن الله عز وجل هو السميع فيتعبد لله عز وجل مقتضى هذا الاسم، ويشهد أن الله عز وجل يسمع كل الأصوات على اختلافها وتباينها وافتراقها في الأرض، وهي عنده عز وجل كصوت واحد، افتراق يعني كلام أهل الأرض وكلام أهل السماء واختلاف لغاتهم وألسنتهم، والله قد أحاط بها علما، فيشهد يعني أن الله واسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، ويراقب الله عز وجل بمقتضى ذلك، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو السميع العليم ونحو ذلك. فترتب على كل مسألة من هذه المسائل في الحقيقة أنواع من الأعمال. يعرف الملائكة، لو أنه عرف أن الملائكة خلقت من النور تصديقه بذلك يثاب عليه، ويترتب في الحقيقة على هذا التصديق إيه؟ عمل، أنه سوف يعرف قدر الملائكة وأنها مخلوقات نورانية، وهذا المخلوق من النور لذلك له صفات عظيمة وصفات يعني طيبة، اقتضت الطاعة الكاملة واقتضت الشفافية، يعني في الإرادة، أنه لا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يريدون وجه الله لا يريدون غير ذلك، لا يفترون عن العبادة، وأن الإنسان يعني يتشبه بهم في عبادتهم لله عز وجل ونحو ذلك، كأنواع من العبادات المتعلقة بهذا التصديق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. فهذه العبادات مبنية على العبادة الأولى فيها، وهي القول القلبي أو الاعتقاد أو التصديق، وبدون ذلك لا يكون الإنسان مؤمنا. إذا فقد شيئا من هذه الأركان بعد أن بلغته، إذا اعتقد خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يبلغه ذلك، لا يكون مؤمنا، والله أعلم وأعلم. فهذا يعني القول اللي هو قول القلب، اللي هو الجزء الأول من العبادات القلبية، وهو العلم واليقين والتصديق، هذه كلها لها تفصيلها المعلوم في موضع آخر فيما يتعلق بمعرفة الأسماء والصفات ومعرفة الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية، نذكره هنا، وفيما يتعلق بالإيمان بالملائكة وأعمالها، وكذا الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر، تفاصيل ذلك إجمالا وتفصيلا يقر به المؤمن. وتشمل هذه العبادات القلبية أعمال القلب التي توجه لله وحده، وهذا الذي نريد التفصيل فيه، لأنه هو الأكثر تعلقا بحقيقة العبادة، وهي كمال الحب مع كمال الذل. بس ليه وضحنا الأول قول القلب؟ عشان نوضح أن ده الأساس الذي يبنى عليه العبادات القلبية، لأن العبادات القلبية دي مبنية على إيه؟ على تصديق القلب. إذا علم أنه لا إله إلا الله أحبه وخضع له، فخاف منه ورجاه، علم معنى الإله، فالعلم ده هو اللي يبنى عليه ليه؟ ما بعده. هذا أمر في غاية الأهمية كما سأتي بها. من هذه العبادات عبادة الحب، وهي في كما هو واضح هي أساس الإيمان وأساس العبادة، لأنه كمال الحب العبادة كمال الحب مع كمال الذل، الحب لله عز وجل، وهذا لا يصح الإيمان بدونه، إذا زال الحب زال الإيمان بالكلية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بيّن الله عز وجل صفة أهل الإيمان الكمل الذين أنصر بهم دينه، فهؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل وهم يحبونه، فأول فعل ذكره من أفعالهم أنهم يحبون الله عز وجل، وأثمر هذا الحب لله عز وجل منهم أن صاروا يحبون إخوانهم المؤمنين في الله، فلذلك صاروا أذلة عليهم، ولأنه ضمن معنى أذلة معنى الشفقة، وشفيق عليه، والذلة يستعمل تتعدى باللام، والذليل لفلان ذل له وذل إيه عليه، تستعمل بمعنى على، لما تستعمل على بمعنى على بمعنى ذليل عليه تبقى في معنى الشفقة، متضمن كلمة الذليل عليه معنى الشفقة ومعنى العطف ونحو ذلك، لأنه في الحقيقة مش خاضع له بس محب له، وهو إيه وهو يشفق عليه ويعطف عليه ويرحمه ونحو ذلك، والله أعلم. إنه ذلهم لله دفعهم إلى أن يكونوا عطوفين رحماء بالمؤمنين، أرقاء عليهم، رقيق عليهم، شفيق عليهم، رفيق بهم، هذا من علامات حبهم لله، أنهم يحبون من يحب الله ويحبون من يعبد الله ويحبون من آمن بالله، ويثمر هذا أنهم يذلون لهم، يذلون عليهم، أقصد يذلون عليهم ويعطفون عليهم، ويثمر لهم هذا العزة على الكافرين والقوة عليهم والغلظة عليهم والبغضاء لهم والكراهية لهم، فبدأ بينهم وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. عزيز على الكافرين لأنه ضمن معنى الشدة، شديد عليه، غليظ عليه، فأعز عليهم بمعنى أشداء على الكفار كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. ثم يدفعهم حبهم لله سبحانه وتعالى إلى نشر هذا الحب والعبادة والإيمان في الأرض ليعبد الله وحده لا شريك له، فيحبون أن يعبد الله في الأرض، ولذا يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون جهاد القرآن وجهاد السنان، يجاهدون بأنواع الجهاد التي يقدرون عليها كلها ليعبد الله عز وجل في الأرض، وليظهر عزتهم على الكافرين، بغضهم للكفر وبراءتهم منه تدفعهم إلى أن يزيلوا علو الكفر في الأرض. هم لن يستطيعوا أن يزيلوا الكفر من القلوب، لأن القلوب بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، وما شرع الله عز وجل أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولكن شرع عز وجل أن لا يعلو فوق أرضه إلا الإيمان، ثم الناس بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإذا ظهر الإيمان وعرفه الناس آمنوا في الحقيقة. وأعظم مانع من يعني يمنع الناس عن الإيمان أنهم لا يعرفونه ولا يعرفون حقيقته، وأنه تلبس عليهم الأمور، الشياطين تكذب، الشياطين الإنس والجن تكذب عليهم حتى يشوهوا صورة الإيمان. فكان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأنه إذا علت كلمة الله فالناس سوف يدخلون في دين الله مختارين طائعين، وهذا حبا من المؤمنين لنشر محبة الله ونشر العبودية له في الأرض لكي يعبد سبحانه وتعالى في الأرض. فأكمل الخلق من يعبد الله في نفسه ويسعى إلى أن يكمل عبودية غيره، أن يحقق عبودية غيره حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ولذا كان أكمل الخلق الرسل، وأكمل هؤلاء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يفعلون ذلك ولا يعبؤون بلوم اللائمين ولا يخافون لوم اللائمين إذا عاتبوهم أو لاموهم أو ذموهم على أنهم يريدون نشر هذا الدين ونشر عبادة الله عز وجل. المقصود أن الوصف الأول المحرك لكل ذلك هو يحبونه، وهو في الحقيقة يحبهم لأنهم أطاعوه وأحبوه. وذكر الله عز وجل محبته لهم أولا قبل حبهم له، مع أن حبه عز وجل تابع لطاعتهم وعبادتهم، لأن هذا أشرف شيء من صفاتهم أن الله يحبهم. هذا الذي يتشرفون به، وهذا الذي يقصدونه ويريدونه، وهذا الذي يسعون من أجله، فأشرف صفاتهم وأعلى منزلة لهم أن الله يحبهم. فبدأ بذكر حبه لهم، مع أن حبه عز وجل إنما يكون بعد استكمال العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا متى يحب العبد؟ بعد أن يتقرب الله بليه بالفرائض أولا، ثم يواظب على النوافل حتى يصل درجة المحبوبية، يعني بعد أن يستكمل العبادة. لكن يقول هنا ذكرت أولا يحبهم أولا، لأن حبه عز وجل هو الغاية المقصودة التي يسعون من أجلها، يريدون أن يحبهم الله، وهذا أشرف شيء يوصفون به، والله أعلى وأعلم. يقول: وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا وده برضو يدل على أن حب الله عز وجل تابع أولا ليه؟ يعني لتوفيقه عز وجل لهم أن يحبوه. قل إن الإنسان يحب الله ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيصل بذلك إلى درجة الإيه؟ المحبوبية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم حب الله ثم لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس صادقا في الحب، وليس حبه حبا صحيحا. من كان يحب الله عز وجل فلا بد أن يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا نجد أن الأمر مبني على أن يصل الإنسان درجة المحبوبية، أن يكون محبوبا عند الله من خلال أن يحب الله، فهذا أصل العبادة وكمالها وأعلى منازلها أولها وآخرها، يبدأ به ويستمر ولا ينقطع، وإلا انقطعت العبادة. ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تحقيق الشهادتين. فحب الله عز وجل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهم يحبون الله أعظم الحب، حب العبادة، حب مع ذل كما ذكرنا، حب مع انقياد وخضوع، أشد حبا لله من المشركين لشركائهم، وأشد حبا من لله، أشد حبا لله عز وجل من المشركين لله عز وجل إذا كان هناك من يحبه منهم، على تفسيرين في هذه الآية. إن أفعل التضليل هنا أشد حبا لله، أشد من مين؟ المشركون يحبون أندادهم مثل الحب الذي يجب أن يصرف لله، مثل حب المؤمنين لله في النوع، ولكن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لشركائهم، لأنه هو الحب الفطري الذي جبلت عليه القلوب وفطرت على تحقيقه. وكذلك التفسير الثاني أن المشركين لما توزعت محبتهم بين محبة الله ومحبة الأنداد فكان الحب ضعيفا لأنه موزع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فلما توزع هذا الحب ضعف، وأما حب المؤمنين لله عز وجل فهو حب لمحبوب واحد، حب عبادة لا يحبون أحدا سواه. وأما من يحبونه من المخلوقين فمحبته تابعة لحب محبوبهم. الذي يعبدونه بهذه المحبة، فحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم للمؤمنين وحبهم للطاعات والأمكنة والأزمنة التي يحبها الله، حب في الله ولأجله، هي من كمال محبة الله عز وجل. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. إذن حلاوة الإيمان مبنية على المحبة، بدون المحبة لا يكون هناك للإيمان حلاوة، لا تذاق حلاوة الإيمان إلا بذلك، لا توجد في القلب حلاوة الإيمان إلا بالمحبة، لأن المسائل الثلاثة المذكورة كلها مبنية على المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب الله وحب العبادة، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب عبادة لله، لأنه حب في الله، لأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أحد من المخلوقين، لأن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله ولأجله، وكذا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وجعل حب الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا بحب الله، مع أنه من جنس الحب في الله لأجل بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حب لله. طب لما ذكرش ضمن حب المرء لله؟ لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام هو قارين الحب، يعني حب الله عز وجل. لا يقبل حب الله إن زعمه زاعم بدون حب النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يقع في المخلوقين غير ذلك، ممكن واحد يبقى في بينه وبين واحد من الخلق بغضاء ولو كان مؤمنا، ممكن يكره واحد مؤمن عشان شحناء بينه وبينه، لكن لو كره النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الملة والعياذ بالله. لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على كل أحد سواه، لأن حبه شرط في قبول حب الله عز وجل، ولا يصح حب الله بدون حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولبيان منزلة حب النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، ولأنه أساس طاعته صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الأب والابن والمال والولد والأهل والأزواج والعشيرة والوطن ومن كل شيء. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بد أن يكون أعظم من كل حب المخلوقين على الإطلاق. وأما حب الله فهو وحده حب العبادة، حب معذل، أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ذلا لله، أنت تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبه حبا لله وعبودية لله، ليست عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا بد أن تنتبه له، أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبادة له، لأنه ليس مع ذل له ولكن مع ذل لله عز وجل، أنت تحبه عبودية لله، أنت تحبه في الله ولله ولأجله سبحانه وتعالى. حب المؤمنين تابع لذلك كما ذكرنا، يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذلك لأنه يطيع الله ويحب الله، والله أمر بالحب في الله، وهذه الرابطة الإيمانية العظيمة التي يزول معها كل مشقة وتعب في هذه الدنيا، وبدون الحب في الله يعني تقسو الحياة، يقسو قلب الإنسان وتقسو عليه كل العقبات وتشتد عليه. ولذلك هذه الأخوة في الله عز وجل تزيل البأس والحزن، وحب الله عز وجل يزيل كل هم وضيق في هذه الدنيا، وحب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يفتح للقلب أنواع الخيرات في اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هناك فرق بين حبه وبين اتباعه، واتباعه من فروع محبته صلى الله عليه وسلم. يعني الفرق أن ليس كل متبع يكون محبا، الحب هو الحب لا يفسر بغير ذلك، أمر يوجد ويذاق، ليس أنه يتبع فقط. ممكن تجد إنسان متبع يتبع الهدي الظاهر ونحو ذلك، ولكنه لا يكون محبا، قد يكون ذلك. ثم كراهية الكفر هي في الحقيقة من كمال محبة الله، حيث لا يطيق الإنسان الكفر ولا من يكفر، وأن يكون متألما من الكفر حتى لو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يكفر، كان عليه أن يلقى في النار أهون عليه من أن يكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. حب الله تعالى هو حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. حب الله هو حياة القلوب، لأن القلب يحيا ويموت، هناك قلوب حية هناك قلوب ميتة. من لم يذق حب الله عز وجل فقلبه ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هو نعيم الأرواح، ليس نعيم الأبدان، بل هو أعلى نعيم يدركه الإنسان أن يجد حب الله عز وجل. بهجة النفوس، تبتهج النفوس وتفرح وتجد السعادة أعظم سعادة بحب الله عز وجل. تقر العيون، تستقر وتطمئن، تجد أعظم أنواع السكينة في حب الله سبحانه وتعالى. أعلى نعيم الدنيا وأعلى نعيم الآخرة، لأنه في الآخرة ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى حبا له، إنما يريدون النظر إلى وجه الله لأنه يحبونه أعظم الحب، فمع الرؤية تكتمل المحبة، فلذلك كان أعلى نعيم الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله، أراه المرد ومشرح المرد، بس كلمات جميلة رائعة إن شاء الله. قال في مدارج السالكين: المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين السابقة. انتهى كلامه. قل قولي هذا واستغفر الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الحب. الحب هو الحب حاجة في القلب. واحد تقول له قول لي ذاتي يعني اطعم المانجا، اعمل لك ايه؟ اجيب لك مانجا يقول لك دقها. هو ده الحل، مش كده؟ البشر فطروا على انهم يعرفوا عن ايه الحب، مش كده؟ بيعرفوا ان الحب دي من يتفسروا ما يتفسرش، ما اوضح منها هو بيلاقي نفسه بيحب. اتفسر زي ما اتفسر انجذاب القلب، ده حاجة، ده هو الحب. هو الحب المحبة لا توصف ولا تعرف إلا بأنها المحبة. تحس صح بيتلذذ، ده هي وجودها بيؤدي إلى وجود اللذة. بيحب ربنا، بيحب. انت متعرفش انت بتحب واحد مثلا يعني ايه حب؟ بيحبه. هما بيفسروها ميل القلب، لكن التفسير ده تفسير ناقص. نعم. لا، الاتباع من لوازم، ما تقولش اتباع هي المحبه، لانه ممكن يكون متبع ومش محب، واحد بمظهر ومنظر ومش محب. الاتباع ده هيوصله للمحبة. ها بكرة 13 14 15 جزاكم الله خير. واحد بيتبع واحد المنافقين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفهمش، بقدامه ايه هما؟ قدامه تمام مش كده، قدامه ملتزمين تمام الالتزام. ومن من حولكم من اعراب المنافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم. قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ناس زي بيت الصحابه بالظبط، وهم ما عندهمش ولا شيء من الحب. واحد بيتبع، اقول لك انا، الجنود والوزراء عند الملوك بيكرهوهم عمى ولا تمام يا فندم، ويعملوا زي ما يعمل لو قال لهم ايه كده. هو الفراعنه عملوا ايه مع فرعون؟ مشي وراه هو بيعمل يدخل البحر مش كده؟ هما بيحبوه ما بيحبوش، بس هما اتربوا على العبوديه المقرفه دي والعياذ بالله. نوع من العبوديه، مش عبوديه كامله، مش عبوديه، بس هو درجه من درجات والعياذ بالله. هو اللي يقول كلمه يقولوا زيه، يتبعوه على الباطل تمام الاتباع. اتبعه جنوده دول مش كده؟ وظلموا الظلم اللي هو ظلمه، وهم والعياذ بالله يلعنوا بعضهم بعضا. لما هو فرعون قال ماذا تأمرون، نسوا نفسهم وقالوا ماذا تأمرون. لما قال ان ان ان هذا ان هذان لساحران، كما قال عز وجل، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. هو كان قال ايه؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. هو كان قال ان هذا لساحر عليم. قال فرعون بقى يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. هو بيسألهم ماذا تأمرون، بس هم تعودوا يقولوا كل حاجة زي في ايه، زي فرعون. لما قال لهم ماذا تأمرون كرروا نفس الكلام، كله زي ما بيقول هو يقولهم، متبعين بس ما يحبوش والعياذ بالله. أتباع الباطل كلهم لا بيحبوا بعضهم، مودة بين في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعنوا بعضكم بعضا ومأواكم النار. ذات محبة مش صادقة، زي محبة امرأة العزيز، محبة مش صادقة، تحب نفسها في الحقيقة. بيقول مش قادر يفهم، مش قادر يستفيد من التعليقات، لو كتبت لا أفهم ولو فهمت لا أكتب. افهم اهم، والكتابة بعد كده بقى اسمع شريط اكتب منه، لكن اساسا ايه الفهم هو المقصود. والله المستعان. احنا قلنا ان كل مسألة تصديق يترتب عليها عمل، على الاقل انقياد باطن او عزم على الانقياد، ولكن يمكن ان احنا نتصور ان هو على سبيل المثال ما التزمش بالامر ده، ما عملهوش، فالعمل ما اكتمل، لكن قلبه باطنا بيقول انا ملزم بالكلام ده. الجده لها السدس عند غياب الام، انت كده استفدت حاجه ممكن ما تطبقهاش في حياتك كلها، بس انت معتقد دلوقتي ان الجده ترث السدس عند غياب الايه؟ الام. دي هتاخد عليها ثواب، ان ربنا شرع كده. حينما نعتقد ان الله لا يرى بالعين في الدنيا لكن في الاخره، ما العمل البدني الذي يترتب على ذلك؟ لا العمل البدني لا، ده عمل ده اللي هيترتب ايه؟ احتمال عمل ايه؟ قلبية. إذا اعتقدت أن الله عز وجل يرى في الآخرة فأنت تشتاق إلى رؤيته وأنت تحب رؤيته. سيدنا موسى عليه السلام من شدة محبته وشوقه إلى الله قال ربي أرني أنظر إليك. وعدم لا إيه لا ترتب على أن الله لا يرى بالعين، لما تعرف تفاصيل المسألة تعرف أن تعظيم لله عز وجل. سيدنا موسى ترتب على معرفته ذلك، قال إيه؟ تبت إليك وأنا اول المؤمنين. لان ليه احنا لا نستطيع لا نرى الله في الدنيا بالعين؟ لا نحتمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك. تعظيم لله، يبقى القلب يزداد عظيما، ان البشر ضعاف جدا جدا واعجز من ان يروا ربهم عز وجل بانه في الدنيا حتى ينشأوا نشأة الاخرة التي يحتملون فيها ان يروا ربهم عز وجل. لكن ده تعظيم سيدنا موسى، تبت اليك وانا اول المؤمنين. فلا تراه عينه في الدنيا لعجز العباد وضعفهم وانهم يحترقون، لان الجبل اندك وزال وانمحى بالكلية، جبل صخر انمحى بالكلية عندما تجلى له الله عز وجل. ادنى تجلي، تجلى مثل هذه، قدر هذه، شيء يسير جدا، ادنى تجلي. وما ها هو الحديث هو ورد في الحديث كده أنس فقال له إيه اللي بتعمله فعله فعله أنس و... ولا فعله فأنس اللي فعل ذلك وده عمر حب الله للعبد مكتسب عن طريق الأعمال الصالحة هل المقصود بالأعمال بالكم أم بالكيف بالاثنين بس الكيف أهم والحب أساسا هو طبعا أساسه أنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى وتعمل الصالحات فيحبك الله عز وجل نحن نعتقد بوجوب الجهاد في سبيل الله لكن لا نقوم به هل لا نحصل على أجر المجاهد إذا أحببت الجهاد وحدثت نفسك به وكنت تبكي على فقده فأنت مع المجاهدين هل يكفي فقط في حصول الأجر على القلب إذا كنت عاجزا وغير مقصر فعمل القلب يبلغك منازل المجاهدين والشهداء هل ذكر الإمام الطحاوي للمسح الخفين من اعتقاد أهل السنة والجماعة يفسر قولك بأن الأعمال البدنية أصلها في القلب والتصديق بها نعم هو كذلك لماذا خص مسح الخفين دون الاعتقاد دون غيره لأن هي مسألة بين خلاف بين أهل السنة والشيعة والرافضة وأهل البدع اللي بيقولوا ما فيش مسح إيه على الخفين فعشان كده بينصوا عليها عشان يميزوا بين أهل السنة وبين أهل البدع هل يصح أن نقول أن أصل وأساس الفهم للقلب هو لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم وأصل الكلمتين لا إله إلا الله قول الله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل كان لدى الملائكة علم عن الدماء قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام أقوال أعلمهم الله عز وجل بوجود من سيفعل ذلك لكن علمهم بذلك من أين حصل ليس عندنا بينة الأقوال في كيفية الحصول العلم ده بعضهم بيقول بعض المفسرين بيقول إن الكلام ده كان في قوم قبل هناك خلق قبل آدم وبنيه في الأرض سفكوا الدماء والظاهر إن في كائنات موجودة قبل ليه قبل الإنسان بعضهم يقول الجن وبعضهم والحيوانات ربما تكون موجودة قبل الإنسان الله عز وجل أعلم إلا أن المقصود أن هنا قول بأن هناك هنا خلق قبلهم في قول بآخر بأن الملائكة علمت ذلك من إسكاد الجن الذين هم قبل آدم عليه السلام قول آخر أنه اطلع على الله المحفوظ الخلاصة في ذلك أنه لا نعلم الكيفية لكن على يقين من أن الله أعلمهم أنه سيوجد من يفسد فيها ويسفك الدماء فسألوا عن الحكمة تفضل هل توجد كتب جامعة للأحاديث القدسية هناك كتب لكنها ليست جامعة لها مستقصية والله أعلم ليه كتب الأحاديث القدسية فيها أحاديث صحيحة وضعيفة الإخوة المجاهدين في أفغانستان دول المجاهدين والإرهابيين الذي يتم في أفغانستان لا شك أنه هو جهاد في سبيل الله عز وجل يكون هناك بعض الأعمال الأخرى التي قد نختلف مع من يقوم بها في بلاد المسلمين أو في حتى بلاد الكفار إذا كانت تضمنها لنقض العهود لا يعني أن عملهم حابط في الأماكن الأخرى فمن يجاهد رد المعتدين عن بلاد المسلمين هو مجاهد وإن فعل من ينتسب له أو من يأمره هو بذلك أو هو حتى إن تجاوز ذلك فهذا ينكر فعل ما لا يجوز شرعا ينكر عليه ولكن لا يقدح ذلك فيما فعله من خير فالناس يعني لا شك أنهم يؤدون واجبا وفي نفس الوقت هناك من يتجاوز هناك من يتجاوز المدح المطلق والذم المطلق لا يصح ثم إن كلمة إرهابي دي مش كلمة مذمومة مطلقا ولا يصح إن إحنا إيه إن إحنا نستعملها كما ذم على الإطلاق لأن كلمة الإرهاب التخويف المذموم منه تخويف أهل الإمام وأهل السنة وأهل الإسلام المذموم أن تخوف من لا يستحق أن يخوف وأما إرهاب من يستحق أن يخوف فهو إيه مشروع ترهبون به عدو الله وعدوكم لكن ده استباحات أساسا لا يجوز أن تطلق على سبيل المدح المستمر وعلى ولا على الذم المستمرين، مش مدح في كل حاجة ولا مذموم في كل حاجة. زي البعض يقول لك يقول لك الاغتيال سنة والإرهاب فريضة مثلا، يتريقوا يعني. بس الكلام ده كلام لا يصح، انه زي ما قلنا هناك ارهاب من يستحق ان يرهب، وهناك ارهاب من لا يستحق، وهناك ارهاب من يستحق. فارهاب اعداء الاسلام، والا فتسلط الاعداء على المسلمين انما هو يعني بسبب ما ترك المسلمين لما يلزمهم. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قولان للمفسرين، قول بانها الثياب الظاهرة، والقول الثاني أنه الوجه والكفين. هذا قول الجمهور، قولوا قولي هذا، واستغفر الله.